الحب بالدم، الحب بالدم، مش لازم بياض وجمال، الحب بالدم مش لازم بياض وجمال، ولا هو باللبس ولا عندك خيول وجمال، ما دام الفؤاد انشغل قلب الحبيب لجمال. طب خد دي ياللي غويت النسب، ناسب رجال أمرا، ياللي غويت النسب، ناسب رجال أمرا، وساعة الأنس فيها يحضروا الأمرا أمر، وناسب أمير يبقوا الجميع أمرا. ياللي غويت النسب سيبك من الفدادين، ياللي غويت النسب سيبك من الفدادين، اوعى تقول على الغني هتورثك فدادين، يا طارة مين يورثك، يا طارة مين يورثك يا